الموضوع العام اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله هو مساله الاقتصاد، المساله الاقتصاديه الحاليه، الدنيا عامله ازاي دلوقتي. يمكن احنا هنعتمد على كام مقال كده، منهم حاجات متعلقه بينا احنا بقى في الشرق الاوسط، وموضوع السعوديه وامريكا والتصرفات بينهم وبين بعض، وفي حاجات هنعتمد على الصوره العامه، مقال جايب الصوره العامه شكلها عامل ازاي، وفي مقال جايب الصورة العامة في أفريقيا تحديدا الدنيا عاملة ازاي. يمكن هو دول الأربع نقاط اللي احنا هنعتمد عليهم أو هنتكلم عنهم النهاردة. الحقيقة قبل أي شيء، المقال اللي أنا عايز يعني نتكلم عليه بحيث إنه بعيد شوية لكنه مش بعيد أوي برضه زي ما احنا متوقعين، في مقال اسمه في الفورين بولسي والإنفليشن سبارك بروس إن أفريقيا، هل التضخم هيسبب في ان يحصل اضطرابات وثورات في افريقيا. حقيقة ان المقال ده مش مقال، هو تقرير بيعمل جولة كده في افريقيا وبيشوف الدنيا عاملة ازاي، وبيوري لنا الصورة العامة لافريقيا شكلها عامل ازاي. الحقيقة ان الوضع في افريقيا سيء فعلا، والكلام بتاع ان قد يحصل مجاعة في افريقيا في السنوات القادمة، لا ده كلام حقيقي فعلا، الوضع خطير جدا. يعني احنا بنتكلم على ان هو المقال قعدت تتكلم عن غانا والوضع في غانا ازاي خطير، وغانا بيعتبروها ديمقراطية، دولة ديمقراطية وواحة للديمقراطية في قلب في افريقيا السوداء، والوضع السيء في افريقيا. فواحة الديمقراطية دي بيقول لك هل هتهدد بالتضخم الخطير جدا اللي حاصل في البلد، والوضع السيء جدا للحال، بتنتقل من غانا وبتقعد تستعرض طبعا الوضع في غانا عامل ازاي، بتنتقل من غانا لنيجيريا، وضع سيء برضو جدا في نيجيريا، اثيوبيا الاسمده ارتفعت اسعارها 200%، السودان ارتفعت سله الغذاء المتوسطه ارتفعت 70 700% 700% خلال سنتين 700. السودان سلة الغذاء بتاعتها ارتفعت 700، الأسعار بتاعتها التكلفة بتاعتها 700% في خلال السنتين اللي فاتوا. تونس بيقول لك إنها يعني رفعت أسعار الوقود مرتين في شهر، وممكن يحصل لها في أي لحظة إن تونس تعلن إفلاسها، ودي قريبة من إفلاس الدولة. الصومال الوضع في انهيار جفاف شديد جدا في الصومال، في 3 مليون انسان هجروا بلادهم، وجات لوكالات الاجهزه الصوماليه بتتكلم انها يعني بتتكلم بتخاطب العالم كله ان خد بالكم يا جماعه، نص سكان الصومال تقريبا او اكتر معرضين ان يحصل مجاعه. بيتكلم عن مصر، الحاله اللي طبعا اللي فيها قيمه الجنيه المصري حصل لها انخفاض، وفي محاولة طلب من طبعا مصر هي حلت القصة دي مؤقتا إلى حين، وهي إنها عملت دخلت المال الخليجي وعملت ما يشبه الموازنة. يعني أنا أنظر لإدخال مصر القطر في المعادلة إن هي بتحاول توازن المال الخليجي اللي داخل يسيطر على يعني أماكن كتيرة في البلد، إن ما يبقاش تبع حلف واحد. يعني هو كان السعودية والإمارات، وواضح ان دوت والامارات خطيره جدا، مسيطره على قطاعات حيويه جدا جدا، وداخله في احشاء البلد حقيقي. فقد يكون استجلاب قطر ب 5 مليار دولار انها تعمل لهم ايداع في مصر وحاجات زي كده، قد يكون محاوله من مصر انها توازن ان الخليج ما يبقاش محسوب، مصر محسوبه في الادخال الكبير او المال الخليجي دوت، تبقى محسوبه على اتجاه واحد، بتحاول قد يكون محاولة في السياسة المصرية ان ما اعملش الغلطة اللي انا عملتها قبل كده، ان انا دخلت السعودية والامارات فبالتالي اصبحت ملتزم بحلف، والحلف ده اذاني في قضية مثل قضية سد النهضة مثلا، كان واضح جدا، يعني مش واضح جدا بصراحة، ما كنتش متخيل ممكن حاجة زي كده تحصل، لكن كان بعض الأصدقاء واضح جدا عندهم الأمور واضحة إن الإمارات مش هتخلينا ناخد القرار اللي إحنا عايزينه. الله أعلم بصحة هذا التحليل، لكن الواضح إن أو الباين لينا هو إن فعلا شكل الإمارات فعلا نجحت في كده، إن هي تخلينا ما نعرفش ناخد القرار بأريحية. قد يكون دوت أنا شايفه إن ممكن يكون ده أحد أسباب إن الدخول التاني للمال الخليجي في مصر المرة دي بيستدعوا قطر، وواضح جدا ان احنا بنلعب يعني مصر اللي عايزه قطر المره دي اكتر من اي حاجه تدخل في القصه. فممكن يكون ادخال قطر عشان يوازنوا، ده تحليل الله اعلم بمدى صحته، يعني يكون عشان يوازنوا الخليج، ان ما يبقاش حاجه اسمها حلف واحد او موضوع واحد مصر مضطره تروح له في الخليج. لا، هي عايزه اغنى دول الخليج تدخل وهي عارفه ان هم متنافسين وبيخبطوا في بعض. ايوه، انا عايز اللي المتنافسين دول يدخلوا عشان ما يبقاش. ودي السياسه اللي لو تتذكروا اتكلمنا عنها قبل كده، محمد علي كان عنده هذه السياسه، ان ما كانش بيخلي يعني انجلترا او فرنسا واحده فيهم تدخل تسيطر على البلد بالكامل، كان دايما يحاول يلعب انجلترا في فرنسا وفرنسا من انجلترا. بعد كده والسياسه ديت مصر استخدمتها كتير، هتلاقيها الى هذا اليوم مستخدمه عسكريا مثلا في مساله تنويع مصادر السلاح، ان مصر ما يكونش سلاحها كله امريكي، لازم يبقى فيه سلاح، جزء من السلاح، قدر معتبر من السلاح لازم يكون من خارج امريكا، سواء بقى جبته من روسيا، لازم جبته من روسيا، جبته من كوريا، من كوريا الشماليه مصر بتجيب منها، فرنسا، المهم، او يعني مش لازم، حتى كمان حتى لو انا بجيبه من فرنسا او حاجه، لا انا مصر ما ينفعش تجيب سلاح. السياسه بتاعتها ان ما ينفعش اجيب سلاح من جهه واحده فقط او حلف واحد عالمي فقط، لازم اروح اجيب من كوريا الشماليه وروسيا مثلا، لازم جزء من الجيش بتاعها جاي من هناك، ما ينفعش يبقى الجيش كله جاي من امريكا او التسليح كله جاي من امريكا. فده قد يكون ادخال المال المره ديت هو استعمال السياسه المصريه المعتاده في مساله ان انا اخلي الامور بالشكل دوت، يعني اخلي الامور يبقى فيها توازن. توازن. تمام؟ طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن حاجه اللي يعني لو تركنا مصر ونكمل المقال، هي هتتجه في المقال ان السنتين اللي فاتوا كانت سنين صعبه، والسنين اللي جايه شكلها واضح ان هي اصعب في المراحل اللي جايه. وبتتكلم على اثيوبيا، بتقول الارتفاع 200% اللي حصل في اثيوبيا دوت للاسعار هناك، بتقول قد يكون، مش قد يكون، هو احد اسباب الحرب الاهليه اللي شغاله بين التجري وبين الحكومه الاثيوبيه. الحكومه الاثيوبيه طلب يعني اعلنت من نفسها ان هي هتعمل هدنه من جانب واحد في الحرب الاهليه ديت ومع التجري، والتجري في المقابل ما يعني برغم ان في حصار وبرغم ان في 9 مليون شخص عم محتاجين مهددين بالجوع في اثيوبيا، لكن التجري برضو مش يعني مش رافضين الاستسلام ورافضين يبقى في حل سلام وفي يبقى الموضوع ينتهي بالسلام مع القوات الاثيوبيه. فلا زالت الحرب الاهليه هناك مستمره ولا زال الموضوع خطير، وممكن في اي لحظه برضو الدنيا تتقلب على الحكومه الاثيوبيه مره تانية. بيتكلم برضو حتى يروح لمالي، بتقول في مالي في حصل انقلابين في 2020 2021، الوضع برضو خطير وسيء. الزيمبابوي، كل حته في افريقيا تقريبا مهدده وفي وضع خطير في الفتره اللي فاتت. فدي افريقيا، يعني تخيلوا احنا بنتكلم على ان الوضع ليه يمكن، واحنا يمكن كنت لسه شايف مقال النهارده كان بيتكلم عن الجزائر، ان وضع الجزائر ان في مواطنين جزائريين بيلجأوا لحاجات فقيره جدا، في فقر مستشري في الجزائر، الامور في المغرب مش هتبتعد كثيرا. واضح ان افريقيا كلها يعني في فعلا داخلين على معاناه هتحصل الفتره اللي جايه. المعاناه دي هتزيد من المقالين اللي احنا هنجيبهم، هتبان المقال اللي احنا هنجيبه في مقال هنختم بيه، نختم بيه ولا نبدأ بيه مش عارف، نتكلم عن محمد بن سلمان دلوقتي ولا لا. المهم ان المقال اللي هنختم بيه هيوري لك شكل الوضع، الخطر هيبقى عامل ازاي. هبص بس على التعليقات كده بسرعة. لبنان عاتف لسه، لا بيقولوا ان هم بتاع دوت، ده كان مجرد تصريح مش حاجة حقيقية. ما شفتش كلام ترامب الاخير عن اليسار وانه بيفسد الاطفال، لا ما شفتوش. يوغوسلافيا كانوا لاعبين على وتر مساعدات من المعسكر الغربي والشرقي. احنا كان في تقارب مشهور ما بين مصر ويوغوسلافيا في فترات طويله جدا، في حتى في السياسات وحاجات كده، والدول عدم الحياد والدول عدم الانحياز. لو متذكر يوغوسلافيا كانت معانا في دول عدم الانحياز. كانت إحدى غلطات صدام حسين إن جميع معدات العسكرية من الاتحاد السوفيتي والجزائر الآن تمشي على خطاه. مش عارف تمشي على خطى صدام حسين يبقى كل السلاح من روسيا. لا اللايف مش هيتمسح. لا الله المستعان. هي الوضع في اثيوبيا يعني نتمنى ان هو ما يهداش للاسف، برغم ان انا عارف انه في مسلمين كتير جدا في اثيوبيا، لكن المكر اللي بيعمله حكام اثيوبيا وناحيه المسلمين في مصر والسودان لا يعني مكر شديد، ونسال الله ان يقينا شر هؤلاء الناس يعني. وللاسف لا يقابل هذا المكر بحاجه تستحق، للاسف تستحق اي حاجه. طيب في مقالتين نزل كنت قرأتهم وهما الأسبوع اللي فات، كانت اتكلم مقالة اسمها محمد بن سلمان had leverage on Biden and is using it، يعني محمد بن سلمان بيتدلع على بايدن ليه دلال على بايدن وهو بيستخدم الدلال ده والدلع ده. المقال ده كاتبه واحدة اسمها أنشال فورا، دي مراسلة مستقلة فيها عمل بتشتغل مع الجزيرة الإنجليزية وهي مقيمة في بيروت. وفي مقال تاني يعني اشد، والمشارك فيه واحد اعتقد اسمه من اسم واحد يعني داخل في اسمه سعودي، بايدن شود بانش سعودي ارابيا فور باكينج روسيا، لازم بايدن يعاقب السعوديه ان هي بتدعم روسيا. السعوديه العظمى طبعا. مسلمين اثيوبيا كلهم صوماليين وسودانيين؟ لا طبعا، لا الكلام ده يعني انا بعترض طبعا على الكلام ده. تمام، البث هيحفظ ان شاء الله، وقلنا ان هو هيظل بس مفتوح. طيب المقال الاولاني اللي هو محمد بن سلمان عنده دلال على او موطن دلال على بايدن وهو بيستخدم كده، بيقول لك ان السعوديه شايفه ان السياسه النفطيه سياسه النفط دي اما بالظبط هيجي طب استنى بس نتوقف شويه وهنيجي عن الحزب الجمهوري ده اللي هيتعرض له في المقال ده تحديدا. هو المقال بيتكلم على ان السعوديه واخده سياسه داعمه بتعاند امريكا ومواليه لروسيا، والسياسه دي بيعملوها ليه؟ هي بتقول لك ان الكلام دوت السعودية بتعمله عشان توري روسيا ان ما ينفعش تفضلوا السياسات بتاعتكم منحازة لإيران بهذه الصورة، لازم تحطونا في المعادلة، لازم ما ينفعش نفضل بره الليلة كده وبره الوضع وبره التاريخ، ما ينفعش الكلام ده، انتوا عمالين تتفاوضوا مع الإيرانيين وهتسيبوا معاهم النووي. معروف، بصوا يا جماعة، من الحاجات الأساسية ان إيران النووي لو ضربته في يوم من الأيام أول دولة هتتضرب بيها أو أول ناس هيتضربوا بيها هم المسلمين السنة، ومش لازم السعوديه تحديدا، ممكن تضرب في العراق، ممكن تضرب في سوريا، هي اول صاروخ نووي هينزل لو الايرانيين عملوه هينزل فوق رؤوس اهل السنه في افغانستان، في بتاع فوق رؤوس اهل السنه في سوريا. مش يعني مساله ان انت مش لازم اصل السعوديه، لا لا مش ممكن ما تضربوش في السعوديه، ممكن تضربه في حته تانية، العراق يحصل تمدد. ما تنسوش ان في 2015 2016 في هذه السنوات كان تنظيم الدوله كان تمدد وكان خد طولة العراق تقريبا كانت تحت ايديه، وكان هدد الشيعه مواطن الشيعه ومواطن الاكراد، ففي يعني لو في ايد ايران تخلص هتضربه في مكان زي دوت، تقول له انا بضرب، انا بضرب شيء، بضرب ناس ارهابيين وبتاع، وممكن يسكت يبقى في صمت عالمي. فاول صاروخ نووي هيتضرب من ناس ايرانيين يعني لا محاله، لا يوجد اي شك في انه هيكون فوق رؤوس اهل السنه. تمام، فدي من حيث الخشيه، خشيه اهل السنه كلهم من ان ايران تمتلك سلاح نووي، الموضوع اكبر من نظره السعوديه فقط ومساله الامن القومي السعودي والرعب السعودي اللي حاصل. لا هو الحقيقه ان احنا كاهل سنه كلنا لازم نخاف ان ايران دي تمتلك قنبله نوويه بكل اطياف اهل السنه اللي هم مش عارف ايه لغايه المتطرفين لغايه كل كوكب اهل السنه ده لازم يترعب من ان النظام الايراني تحديدا يمتلك قوه نوويه. واهل السنه بل ومعانا حتى لازم يخاف الشيعة العرب نفسهم اللي عايشين في الجانب الخليجي، لازم يخشوا تماما ان الدوله دي تمتلك قوه نوويه. لان المشروع الايراني مشروع طائفي قومي، مش مشروع طائفي بس، مساله مش مساله شيعه بس، شيعه ايرانيين، شيعه فرس. فالمساله مش مساله ان هي ناحيه دينيه، لا ده دينيه عرقيه، المساله مش مجرد شيعه فقط، شيعه فرس. وانها تضرب ناوي، ممكن تضربه ناوي في اي حته او مكان عايزه تعمله، فلازم كل رقم واحد اهل السنه، ورقم اتنين بعد اهل السنه العرب مطلقا. كل الجزيره العربيه دي لازم تبقى مرعوبه ان دي تمتلك قوه نوويه، الجزيره العربيه بكل مكوناتها لازم يكون في ذعر ان اللي اسمها ديت من ايران، امتلاك ايران قوه نوويه. ايران عمرها ما هتضرب اسرائيل بقوه نوويه، ده مش ده مستحيل، عمرها ما هتضرب طبعا اي جهه. مين اللي ممكن ايران يبقى في المنطقه مخوفنا يعني؟ روسيا، الصين، مستحيل تقرب منهم. ايران لو امتلكت قوه نوويه كل الدول المحيطه بها من اهل السنه لازم هيعيشوا في ذعر شديد، وامتلاك القوه النوويه ده عند ايران هيخلي ايران عامله ارهاب للجميع، ان هو لازم تسمعوا كلامي والا انا معايا قوه نوويه. نفس ما الوضع مع اسرائيل بعد ما امتلكت قوه نوويه، اسرائيل بعد ما امتلكت قوه نوويه دوله مختلفه تماما عن اسرائيل قبل ما تمتلك قوه نوويه. بعد ما امتلكت قوه نوويه اصبح في جزء في المعادله ان احنا ما فيش حاجه اسمها حرب ممكن نعملها مع اسرائيل، خلاص السقف ده مستحيل نقربه. فالوضع طبعا سيء جدا جدا جدا، يعني ان امتلاك ايران قوه نوويه. فالسعوديه فعلا ان هي شايفه ان انت كامريكا يعني بتقاربي ايران تاني وبتقربي من ايران، الوضع يعني الوضع دوت متجاهليننا تماما في المعادله، كانكم ضامنين ان احنا لا شيء. والحقيقه ان واضح ان الجزء ان في تحالف واضح جدا طبعا من سنوات ما بين اسرائيل وما بين اسرائيل كانت بتفكر كانت هتضرب فعلا مصر في حرب اكتوبر، كانت مصر وسوريا كانت هتضربهم بالنووي. احنا دي الحاجات اللي احنا المعلومات اللي احنا عرفناها. ايران تهدد المغرب؟ لا ما اظنش، يعني لازم تحمل صواريخ انها توصل لغايه المغرب. الجزائر والمغرب بعاد عن الموضوع ده، وبعاد عن الاشتباكات الضخمه اللي موجوده في الشرق الاوسط، اللي موجوده جوه الخليج العربي وهذه المنطقه واسرائيل. فالفكره في ان كنا بنتكلم في ايه؟ ان في حلف واضح جدا بين اسرائيل وبين السعوديه في مساله الملف الايراني، واضح ان في تحالف وتفاهم ما بينهم هما الاثنين، والاثنين واضح ان هما بيضغطوا على امريكا ان بطلي تلعبي. اسرائيل كانت بتجهز بالمناسبه ان في خلال شهور ديت تضرب ايران ضربه، ولدرجه ان في حتى بعض الباحثين على اتصال بناس لهم صلات بايران بيتكلموا ان ايران عارفه ان كان يعني قبل الحرب بتاعت اوكرانيا دي كانت ايران عارفه كويس ويقينا ان في حرب هتحصل، في ضربه عسكريه هتاخدها من اسرائيل. الحرب بتاعت اوكرانيا دي غيرت كتير من المعادله، غيرت حسست اسرائيل ان امريكا مش هتبقى فاضيه دلوقتي لاي صداع كبير، لان انا امريكا كانت بتحشد العالم وبتجيش الدنيا ضد الصين، فجاه فتحت لها روسيا دي من العدم، فبقت اصبحت امريكا عندها جبهتين. في الفورين بولسي في مقاله بتتكلم هل امريكا تملك القدره ان هي تحارب جبهتين زي روسيا والصين في نفس الوقت؟ ما يعني دي امريكا قوتين عظميتين زي روسيا والصين، امريكا ما تقدرش تفتح الاثنين دول مع بعض في جبهه واحده، فمش فاضيه للصداع بتاعك انت يا اسرائيل بقى ان انت عايزه تعمل حرب مع ايران. قد يكون ده حاجه خلت الامور ترجع لورا وادت اهميه لايران، خاصه مع مساله النفط دي ادت اهميه كبيره لايران ما كانتش موجوده قبل كده. ايران اصبح التفكير دلوقتي ايران وفنزويلا ان لازم دول لو دخلوا في السوق العالمي وفتحنا لهم الدنيا كامريكا ان يدخلوا معانا بقى، ونبطل الغتاتة الامريكية والمضايقة الامريكية الفظيعة عليهم، نفتح الدنيا معاهم وندخلهم للحلف بتاعنا كالحلف الاقتصادي وفي النفط، الدول دي مش هتخلي لنا حتى الخليج مش عامل لنا ذعر قوي يعني، خلاص ايران وفنزويلا يغطوا اللي عاملاه روسيا واللي من ارهاب للنظام العالمي بملفات النفط والغاز. فالحقيقه ان المسائل دي خلت اسرائيل والسعوديه في تحالف، واضح ان هذا التحالف كان فيه ذعر، وهذا الذعر لم يعني واضح ان فيه تهدئه من تحركات امريكا. اكيد اكيد خدتوا بالكم ان كان في اجتماع الاسبوع الماضي في اسرائيل، وحضروا وزير خارجيه مصر والوزراء الخارجيه الخليجيين وكده. فواضح ان كان هذا الاجتماع الظاهر ان الاجتماع هو لتهدئه الحلف دوت اللي مكون من السعوديه واسرائيل بشكل رئيسي، ان اهدوا احنا يعني مش عشان مع الجانب الايراني، لا احنا بنحاول نهديكم انتوا كمان، ان يعني احنا معاكم وبناكد التحالف، وان احنا نحاول نحل مشاكل في المنطقه، مشاكل اليمن نحاول نشتغل فيها كامريكا، نشتغل في الملف ده بصوره اقوى، بحيث ان احنا نهدي السعوديه كده، ان احنا حتى لو رجعنا ايران للاحضان الامريكيه يكون عن طريق قطع الاذرع بتاعت ايران زي الحوثي او كده، ان احنا نحاول نتفاهم قطع الاذرع دي اللي مضايقه السعوديه. احنا نحاول نفهم ان من الاخر امريكا عايزه، ان انا الصراعات اللي انا داخله فيها كامريكا واضح ان هي كبيره قوي قوي، روسيا والصين مش عايزه الصداع بتاع الدول الصغيره بتاعت اسرائيل والسعوديه وايران، ده الصداع ده انا عايز الدول دي كلها، مصر والسعوديه وايران واسرائيل كلهم دول ما يطلعوليش مشاكل مش ناقصاكم من الاخر كامريكا. يعني انا شايف ان صنع القرار الامريكي تحركاته كلها الفتره اللي فاتت دي كلها ان انا مش ناقصكم، انا يعني حبوا بعض يا اولاد، مش عايز صداع، وادخلوا مع بعض كده في تحالف يدعم التحالفات اللي عماله تتشكل في العالم دلوقتي. العالم بيتشكل فيه تحالف عالمي على مستوى الحروب العالميه. ده شبيه جدا بتحالفات الحرب العالميه الاولى وتحالفات الحرب العالميه الثانيه. العالم بتتشكل فيه تحالفات اقتصاديه وعسكريه ضخمه جدا. ويسترن المفهوم بتاع الغرب بمعنى غرب اوروبا وامريكا، اللي عايزه بقى الحاجات اللي هي براه كمان، المنصات اللي براه مش ناقصه صداع. احنا بنتكلم على روسيا بتتحرك والصين شكلها هتتحرك، فانا كامريكا مش ناقص صداع الدول الصغيره ديت اللي عماله يا بابا انا عايز اعمل ايه، يا بابا انا عايز اعمل ايه، وده شد السندوتش من ده، وانا مش ناقصه كامريكا صداعنا، انا داخل على حرب عالميه. فالرعب واضح ان في، انا شايف ان في رعب من امريكا من المستقبل، حاسه ان ده لو اي غلطه، هي الى الان الوضع بتاع روسيا سيء وامريكا مبسوطه من الوضع بتاع روسيا انه سيء كده في اوكرانيا، لكن الحروب يا جماعه ما فيش حد فيها بيقدر يطمن اطلاقا، خاصه بقى لو انت داخل حرب مع روسيا. روسيا بصوره شبه دايما بتتهزم في الحرب في الاول. الروس على مدار تاريخهم مفيش عبقريات عسكرية، مثلا ربع العبقريات العسكرية اللي كانت موجودة عند الألمان. الألمان عبقريات عسكرية جامدة جدا جدا في الحروب وحاجات زي كده، لا الروس ما عندهمش العبقريات العسكرية الفظيعة دي، لكنهم عندهم الإصرار وعندهم الوقت، ودي من أهم الحاجات، عندهم الوقت اللي بتسمح بيه المساحة بتاعت الدولة الضخمة، متنوع الدولة الضخمة ده، عندهم وقت ومساحة ان هم يهدوا كده وياخدوا نفسهم ويعيدوا. هم صبورين جدا، ودي حاجه تاريخيا معروفه عنهم، والحرب بتمثل للشعب الروسي يعني مصير، يعني الحرب دي حاجه رئيسيه في كيان الروس، يعني من اول منذ كانوا قبائل وحاجات، هو الحرب دي جزء رئيسي من الكيان الروسي. حتى حكى لحد بيتكلم الشوارع البتاع كلهم ابطال حروب، حاطين ابطال الحروب، حاطين لهم تماثيلهم وبتاع، فهم بيمجدوا الحروب وابطال الحروب، والثقافه بتاعتهم ثقافه عسكريه. فحتى لو كانوا يتوقعوا هزائم، لكن هم مستعدين ياخدوا فتره طويله ولغايه لما ينتصروا عادي جدا، هيقعدوا يهدموا اوكرانيا كلها هيعملوا. فالمساله بتاعت ان روسيا يعني تهدى وتطلع، لا ابدا، ما اظنش ان روسيا هتهدى وتطلع. الموضوع ما بين الروس وخاصه مع شخصيه بوتين مع حاجات، لا، والاتجاه ناحيه ان انا حتى لو طلعت فممكن يعني لازم تكون اوكرانيا فعلا ركعه، حتى لو تفاوضت معاها، بس بعد ما تكون ركعت، هي لم تركع بالشكل الكافي لغايه دلوقتي. حتى بيقولوا كان في خبر كنت قاعد اقراه، بيتكلموا ان ابراموفيتش اللي هو كان ملك تشيلسي ده كان خد رساله من زيلينسكي وراح لبوتين الاسبوع الماضي في مطالب زيلينسكي، بيقول ان انا القرم والحاجات ممكن اسيبها او نتفاوض نتكلم عليها، والدونباس ولوكانسك نتكلم عليها، وانا تبقى دوله منزوعه السلاح وكده، وان روسيا تنسحب بقواتها. فبيقولوا ان الرئيس بوتين بعد ما سمع الكلام ده كله بيقول لك يعني العرض بتاع العروض بتاع زيلينسكي، اوكرانيا هتبقى منزوعه السلاح، وان يعني بس امشي بقى القوات بتاعتك. فبيقال ان بوتين قال له انا قول لزيلينسكي ان انا هذبحه، ده اللفظ المؤدب يعني، ان انا هذبحه. يعني المسألة مع بوتين، مع شخصية بوتين ومع الشخصية الثقافية الروسية، الموضوع مش بسيط ومش سهل ومش هينتهي بسهولة زي ما القوات الأمريكية. فأمريكا مش مطمنة أكيد، وخايفة جدا، لأن أي انتصار روسي على أوكرانيا وأخدان أوكرانيا ده بالكامل قد يتبعه بنسبة كبيرة ان انا بقى هدخل بولندا، هدخل حاجات ممكن اخبط في دول بتاعت حلف الناتو، دول البلطيق والتلاتة ادخلها. فالموضوع بالنسبة لامريكا، انا مش عارفة روسيا اخرها هيقف لغاية فين، وانا مش ما كنتش فاضية للصداع بتاع روسيا ده، انا كنت بحاول احشد الليلة عشان الصين، فجأة بقت روسيا داخلة في المعادلة، وده شيء بالنسبة لامريكا كارثة سودة. ففجأة بقى يعني امريكا في وسط المصايب، الخريطة العالمية والكوكب اللي عمال تتكلم فيه ده، في شوية أطفال في حضانة عم يتخانقوا مع بعض، اسمها الشرق الأوسط. أنا مش فاضية لكم، أنتوا لازم تبقوا، خاصة إن كلكم المفروض يعني في دولة زي إيران أنا بزقها معايا تدخل في معايا في التحالف معايا. أنا مش فاضية لكم، الصداع ما بينكم وبين بعض ده. تحاول أمريكا بتحاول تلم الليلة دي، بتحاول تخلي ده، اسكتوا دلوقتي، اسكتوا. اهدوا بقى يعني، انا خلوني اشتغلوا كلكم كوحده في الليله اللي انا شكلي اتفتحت عليا من روسيا، ومش وخايفه اتفتح عليا من الصين في اي لحظه. ده يعني انا رايي في الموقف الامريكي، ده قراءتي ليه. الموقف الامريكي يعني انا بالنسبه لي مش غامض، واضح قوي ان هي امريكا بتحاول تهدي الجبهات، لان في جبهات كبيره عالميه شغاله، وفي جبهه منهم امريكا ما كانتش حاطاها في دماغها انها تتفتح دلوقتي، وهي جبهه روسيا واوكرانيا. تمام. حرب الروسية الأوكرانية تذكرك بحرب البلقان، حرب ما قبل الكارثة، بتذكرني جدا التصرفات العالمية اللي حاصلة دلوقتي، والحشود اللي عمالة تحصل بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، ما بين الحروب في البلقان دلوقتي، في حشد يعني حاجات كلام عسكري، وان احنا نعمل حرب عسكرية بين صربيا وكوسوفو، وما بين اليونان، تحرشات المعتادة ما بين اليونان والأتراك. التصرفات اللي أنا شايفها دلوقتي دي تصرفات ما قبل الحروب العالمية، ان هو العالم كله مخنوق وكله عايز يضرب في بعضه، ومحدش يعني، والهند وباكستان من الناحيه التانيه. بصوا دي تصرفات ما قبل الحروب العالميه، اللي هو العالم كله مخنوق من بعضه وكله عايز يضرب بعضه، محدش طايق التاني. بل الحاجات اللي حاصله دلوقتي ما كانتش حصلت في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه التانيه. يعني في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه ما كانش العالم مخنوق من بعضه لدرجه ان مصر والسودان عايزين يضربوا، بيفكروا ان يضربوا في اثيوبيا، وان اثيوبيا بتعمل اباده لناس من شعبها ومخنوقه منهم وبتعمل مشروع عشان تسدها. المغرب والجزائر مخنوقين من بعض هما الاثنين، وتحريض الاثنين على بعض. البلقان، تركيا واليونان، تركيا ومش عارف مين، اذربيجان وارمينيا، كل دولتين تقريبا قاعدين جنب بعض مش طايقين بعض. وده يعني فاهم انت، عشان ما فيش حروب بقالنا قرن، ما فيش حروب كبرى. فهي المسألة عارف انت عايزة بس عود كبريت يتولع، قد يكون عود الكبريت ده هو حرب الروسية الأوكرانية، عود الكبريت اللي هيولع في الكوكب كله. الظروف العالمية حاليا ظروف من الاختناق ومن التربص ومن الخنقة، وكل الدول مخنوقة من بعضها، حاجة ما حصلتش، أنا شايفها ما حصلتش في الحرب العالمية الأولى والثانية. لا ده العالم كله في كل حتة تقريبا، كل دولتين جنب بعض مش طايقين بعض وعايزين يحارب بعض. العملية فاهم انت يعني، ما صدقوا زي ما يكون حرب روسية الأوكرانية، زي ما بقول لك كأن عود كبريت بتولع. هل هيقدر يتطفى، ولا الولعة عود الكبريت اللي اترمى دوت هيولع في الكوكب كله؟ الله أعلم النهاية هتكون لغاية فين. فأكيد بالنسبة لأمريكا هي شايفة إن أنا مش داخلة في، مش ناقصة الصداع ده، انا مش ناقص الصداع ده، ارحموني انتوا كدول مع بعض. فانا عايزه مصر واسرائيل والسعوديه والامارات والدول اللي عامله تحالف دي مع بعضيها. انا دلوقتي بدخل ايران معايا وبعمل لها تزاوج مع النظام العالمي، النظام الغربي، فخلوها تدخل بلاش يعني، قد يكون ان انا اقدر اسيطر عليها اكتر. الله المستعان. النووي معطلهم ده، انا اظن اتكلمت عن ده كتير يعني. لولا وجود القنابل النووية في العالم كان زمان كل دولتين دلوقتي ماسكة التانية وبتعمل فيها بيموتوا في بعض وبيدبحوا في بعض. كان زمان في إبادات جماعية لولا وجود النووي. هو النووي اللي معطلهم. طب إيه اللي حصل في حرب روسيا وأوكرانيا دي؟ إن أول مرة قوة عظمى زي روسيا، يعني القوة الروسية قايمة على القوات البرية. خد بالكم أوكرانيا دي في حاجات أثناءها وبعديها حاجات كتيرة هتختلف في الحروب، في منطق الحروب، في جزء منها لمصلحة القوات غير النظامية. وحتى لسه كنت قاعد أقرأ مقال كان عمال يتكلم إن الفترة اللي جاية الحروب القوات القوات المتمردة أو الفصائل الانفصالية أو الجماعات اللي طبعا بالنسبة لهم الجماعات الإرهابية والحاجات دي كلها هتزداد قوة. يعني هو بيشايفين ان ليها اقول لكم تزداد قوه. اولا الدرونز، القوات اللي هي الطيارات المسيره دي اصبح ليها دور كبير جدا في تدمير القوات البريه. روسيا بعد امريكا هي القوه البريه رقم اتنين في العالم بعد امريكا. فالمفروض القوات البريه الروسيه لما تكون عماله تتعجن كده من طيارات، في طيارات منها ب 2500 دولار وطيارات مش عارف ايه، بيقول لك طيارات مسيره اللي هي الانتحاريه اللي بعتها امريكا، بيقول لك الطياره ب 2500 دولار بس قوه تفجيريه عاليه، وجايبين الجندي طياره صغيره اطيرها واقعد اتفرج بالكاميرا وراح منزلها في مكان تعمل قوه تدميريه عاليه. فاحنا بنتكلم ان او هم بيتكلموا في خبراء التسلح بيقولوا اللي بيحصل في روسيا من اوكرانيا حاليا في حاجات كتير قوات البريه بتظهر فشل، وان الحروب اللي جايه كقوات بريه مش مساله الدبابات. ده يفهمك حاجه بقى، ان كانت انجلترا، كان على ما اذكر انجلترا ولا مين كان في من حوالي 3 سنين كده، كانت بتفكر انها تلغي سلاح الدبابات. خدوا بالكم سلاح الدبابات لما تيجوا تشوف اللي عمال يحصل في روسيا جوه، وروسيا كانت معتمده قوي قوي على سلاح الدبابات والمدرعات، اللي عمال يحصل فيها من مساله ان طياره زي البيروقدار او الطيارات المسيره الرخيصه دي تطلع وتروح قاعده تضرب ارتال وتخلص على الارتال كلها، الصواريخ الجافلين اللي داخله، الحاجات اللي صواريخ محموله عماله تخلص لي على، يعني انت متخيل حجم الدبابه كلفتني قد ايه كروسيا وكاقتصاد روسي، وعمال اودي المنظر بتاع الحرب العالميه اللي كان مستمر منذ الحرب العالميه، منظر 100 دبابه داخلين فكل رعب وكل مرعوب وبتاع. دلوقتي انا بتكلم على ان مجموعه من الجنود ومعاهم صواريخ جافلين مع طيارات مسيره تخلص على كل الكتله اللي شكلها كان يرعب. ده الكلام ده كله بالنسبه للخبراء العسكريين اكيد شاغلهم، اكيد شاغلهم في العالم كله دلوقتي. مساله القوات البريه هي اقوى المعدات فيها واقوى الاسلحه فيها هي الارتال، الارتال والمدرعات والدبابات والمدفعيه وبتاع. لما كل دوت بقى بهذا الشكل بقى بيتخلص عليه بالبساطه دي، فانا طبعا بالنسبه لكثير من الحروب المستقبليه، وزي ما قلت لكم انا كان في نقاش على احد المنتديات العسكريه كانوا بيتكلموا ان الفتره اللي جايه مساله القوات البريه هتبقى في معضله كبيره قوي قدام الحاجات التمرد، قدام الحاجات دي كلها. فدي مشكلة جاية. مسألة التفوق العسكري، تفوق الطيران، سلاح الطيران التقليدي روسيا مش عارفة تستخدمه بصورة كويسة. الأسلحة بقت بتجيب الأسلحة الطيارات التقليدية. فإيه السلاح الفتاك اللي شغال في الحرب دي لغاية دلوقتي؟ المضادات للدبابات، المضادات المتطورة للدبابات، والسلاح رقم واحد الفتاك طبعا اللي هو الطيارات بدون طيار. احنا هندخل في عالم هيبقى واضح ان الدنيا رايحه ان الطيارات بدون طيار هتبقى هي الصراع. وده كويس بالمناسبه ان تركيا، ان في دوله اسلاميه في هذه المعادله، موجوده في هذه المعادله، معادله الطيارات بدون طيار. وبالنسبه للنظام العالمي هو هيحاول يدور على حاجه، لان الطيارات بدون طيار دي من اول من بدأ يشوف الفتك بتاعها كان في سوريا بالمناسبة. لو تتذكروا كان تنظيم الدولة كان بينشر فيديوهات والطيارة بدون طيارة، وهو طالع وهو ناس موجودين تبع تنظيم الدولة. احنا بنتكلم تنظيم بالنسبة للعالم ده تنظيم إرهابي بيتضرب وبيتسحق وكل حاجة. في وسط اللي بيحصل ده كله مطلعين طيارات بدون طيار وشغالين قاعدين يتفرجوا على فيديو بيدي بث مباشر موجودة في هذه الطيارة بتليفون بأي حاجة، في بث مباشر شغال، والطيارة دي وهي وقفت فوق الدبابة بتاعت النظام السوري وراحت حدفت، هو حاطط فيها مش حاطط فيها قنابل، هي حدفت صاروخ أو حاجة بسيطة راحت نازلة جوه الدبابة فجرتها. والفيديو طبعا في فيديوهات كانت زي كده، مش عارف هل لا زالت موجوده على الانترنت ولا حذفت، كان معتاد بتحذف الحاجات دي. فالكلام ده بيوري الله ده شيء خطير. احنا بنتكلم على الطياره بدون طياره دي تكلفتها ايه اصلا، وهي موجوده فوق ويروح نزلها حادفها جوه الدبابه، نزل البتاع لو متذكر بتاع ان هو نزل الصاروخ جوه كانت الفتحه بتاع الدبابه من فوق مفتوحه، نزله جوه نزلها فيها او قذيفه هاون عاديه. المهم ان هو فرد ان هو دمرها، هو حقق التدمير اللي هو عايزه. فالحقيقه ان دوت من الحاجات اللي هتبقى مهمه الطيارات دون طيار دي. انا شايف ان الحرب الاوكرانيه هتكون بدايه ان الطيارات دون طيار دي رسميا هتبقى السلاح الفتاك رقم واحد في العالم يعني. والله اعلم، الخبراء العسكريين يتكلموا. طيب فنيجي نرجع تاني لمسألة إن السياسات الروسية، هي بيقول لك السياسات السعودية، هي بيقول لك روسيا بتصدر 5 مليون برميل يوميا، الفايض بتاع الإمارات والسعودية مع بعض 3 مليون برميل، لكن الفايض ده هما ما بيطلعوهوش، هو لو نزلوا 3 مليون برميل ده بيقول لك إحنا خلاص كأمريكا والغرب هيعوضوا الإمدادات الضخمة اللي بتعملها لهم روسيا 5 مليون برميل دي، فيقدروا يضغطوا على روسيا اكتر ان انا السعوديه والامارات. هو السعوديه والامارات رافضين، والسعوديه تحديدا رافضه تاخد القرار ده، قرار ان انا اساند امريكا في المحنه اللي هي المفروض والدنيا اللي شغاله. طب ليه رافضه؟ هي المساله بتقول المواطن الصدام كتيره مع بايدن. بيقول لك ايه مواطن الصدام مع بايدن؟ طبعا قضيه خاشقجي ديت من مواطن الصدام الرئيسيه مع اداره بايدن ومع الديمقراطيين، ان هم مصرين ان انت كمحمد بن سلمان لازم تتعاقب او على مساله خاشقجي دي والتقارير بتاعته. بايدن بيقول لك وهو في ولسه مرشح كان قال ان محمد بن ان السعوديه دوله منبوذه في امريكا بسبب اللي عملته دوت والتصرفات بتاعت ادي رقم اتنين. بيقول لك رقم تلاته ان الاتفاقات النوويه مع ايران طبعا شغاله، فهو من في كذا كذا جه الاتفاقات النوويه مع ايران دي مصيبه كمان، وهمشت السعوديين وهمشت راي السعوديين ان انتوا عاملين تتفقوا وسايبيننا خالص، انتوا ما ينفعش تبقوا عاملين فيها مع ايران السمنه على العسل كده وسايبيننا بره اللعبه زي ما قلنا. ان الولايات المتحده رافضه تاخد قرار ضد الحوثيين، تخوض حرب جاده ضد الحوثيين، هي سايبه السعوديين والاماراتيين اضربوا انتوا. انما ان امريكا تدخل بجبروتها في الحرب ضد الحوثيين لا. فده طبعا بالنسبه للسعوديه لا، انتوا يعني ايه انتوا احنا حلفائكم وكل حاجه وسايبين الحوثيين عمالين يعملوا فينا الحاجات دي كلها، ما ينفعش، لازم تكونوا معانا في الحرب دي بصوره جاده تماما، مش مجرد ان انتوا بتدعمونا باسلحه وبتاع، لازم امريكا تدخل تضربهم بصوره رئيسيه، تحطهم في قوائم الارهاب. وكان السعوديه كانت عملت مناشدات، بيقول لك هم تجاهلوا المناشدات دي، ان الحوثيين يظلوا في قوائم الارهاب وامريكا شالتهم من قوائم الارهاب برغم السعوديين ياما يعني كانوا بيتكلموا عنها. طيب هي من ضمن الحاجات في المقال بتقول ان محمد بن سلمان بقى بيراهن عليه، هو محمد بن سلمان بتقول لك بيراهن ان بوتين هيستمر والديمقراطيين في امريكا وبايدن ادي اللي هو شايف الانتخابات النصفيه بتاعت الكونجرس الجمهوريين هيسيطروا عليها، فالجمهوريين اللي هم اصدقاء السعوديين جايين ودول بقى ما يفرقش معاهم، قتلت خاشقجي قتلت نص شعب السعوديه ولا يفرق معاهم، دول يعني دول اصدقاء المستبدين معروف يعني. فهو بيقول لك محمد بن سلمان شايف ان ايه المشكله لما اصبر لغايه الانتخابات النصفيه واقعد اضغط على بايدن، بايدن يعني هيعمل لي ايه؟ هو كده كده هيطير والجمهوريين جايين وهيسيطروا على الكونجرس، ثم كده كده الانتخابات اللي جايه هو شايف ان الجمهوريين جايين. هو بتقول ان الظاهر ان محمد بن سلمان او المحللين بيتكلموا ان محمد بن سلمان معتمد ان الجمهوريين هيجوا بدري، هيجوا من اول الانتخابات النصفيه، وده احتمال كبير جدا فعلا يا جماعه ان الجمهوريين يجوا في الانتخابات النصفيه، ده الاحتمال الابرز، ان لان الاداء الديمقراطيين خلال الفتره دي السنتين دول، السنه ونص دي من اداء بايدن حاجه، يعني امريكا عماله تاخد، عارفين انت، انتكاسات في كل جهه، افغانستان على روسيا على اوكرانيا، امريكا عماله تاخد ضربات من كل جهه. فهم هو بيقول لك المحللين شايفين ان والله الراجل بالنسبه له يضغط على بايدن، ما تضغطش على بايدن ليه؟ بايدن اخره السنه دي بعد الانتخابات النصفيه هو هيتحجم تماما. احنا عارفين في السياسه الامريكيه، في حلقه هنا في القناه عن السياسه الامريكيه تاثير الانتخابات على السياسه الخارجيه الامريكيه، وهي حلقه مهمه من اهم الحلقات اللي في القناه، للاسف ما بتتشافش كتير لكنها حلقه مهمه جدا في القناه بالمناسبه. ان لو الرئيس جه جمهوريين، هو ديمقراطي وجه جمهوريين مسكوا الكونجرس ونجحوا في الانتخابات النصفيه، اخر سنتين في عهده بيبقوا سنتين مشلول تماما. فهو المحللين بيقولوا هو قد يكون بيضغط على بايدن وبيعمل الحاجات، وبيقولوا ممكن يكون الكلام فعلا ما رضاش يتواصل مع بايدن، وانا مش مصدق الكلام ده طبعا، لكن نقول ماشي انه قد يكون ما رضاش يتواصل مع بايدن، انه حاسس انا كده كده الجمهوريين اصدقائي جايين، المساله مساله وقت. فانا لا، ما دام بوتين جاي والجمهوريين جايين فاطنش بايدن، ده اكبر دماغي منه، يعني هيعمل ايه يعني؟ كده كده مساله وقت وهيبقى مشلول، ثم هيطرد خارج البيت الابيض تماما. الحلول الامريكيه بيقول لك ايران وفنزويلا، بس المشاكل الحلول الامريكيه اللي بتعملها امريكا يعني بتدور في ثلاث اتجاهات عن مساله البترول دي، ان هي بتهدي الامور مع ايران، بتهدي الامور مع فنزويلا، عشان انتاج البترول يبقى عالي جدا من الدول دي، فامريكا تبقى بتستقطبهم لحلف اقتصادي يعني افضل لهم بقى، ما دام السعوديين بيتدلعوا معانا هم والاماراتيين والدول دي، انتوا زودتوها قوي عن اللزوم، لا احنا ندخل ايران معانا وندخل فنزويلا معانا في مساله انتاج البترول، جنب ان هم بيتوسعوا في ان الاعتماد على النفط الامريكي. احنا شفنا ان امريكا خدت قرار تاريخي غير مسبوق، ان هي تقريبا مليون برميل يوميا بقت تنتجهم، من المفروض ان هي ما تطلعش الانتاج ده كله يوميا. بيتكلموا ان هم عايزين يعملوا انتاج، يزودوا انتاج التنقيب في داخل امريكا، يزودوا التنقيب اكتر، لكن مشكله الحلول دي انها محتاجه، يعني محتاجه سنه. امريكا محتاجه حاجات دلوقتي، حلول دلوقتي، الحاجات ديت محتاجه سنه على الاقل عشان اعرف احس ان في بالنسبه لامريكا اختلاف. الحل الالماني بيقول لك ان هم عايزين حاجات الغاز، بيدوروا على قطر، لكن مشكله ان هو يجيب الغاز من قطر او من دوله تانية غير روسيا، بيقول لك ان ده محتاج سنوات، انا عشان امدد المواسير وامدد الحاجات دي كلها انا محتاج سنين. فبالنسبه لالمانيا، طبعا هعمل ايه في السنين دي يا امريكا؟ حلوا لنا القصه ديت، انتوا عمالين تقولوا لنا نقاطع روسيا. لكن الحقيقه ان مع الناحيتين برضو لازم تشوف الجهه من الناحيه الاخرى، دي المساوئ. انما المحاسن او الحاجات اللي مخليه امريكا والمانيا والغرب شايفين النظره الجيده ان انا هقلل الاعتماد بتاعي على روسيا. من الاخر، انت يا روسيا متفرعانه علينا ليه؟ عشان بترول وغاز؟ احنا هنشوف بدائل تانية للبترول والغاز. وعلى فكره انا اعتقد، يعني عندي اعتقاد كده، ان السنين الجايه هيكون فيها قفزة كبيرة جدا في محاولة تطوير المصادر الطاقة البديلة اللي غير البترول والغاز. والله أعلم، أنا شايف إن هيبقى فيه قفزة، قد يكون على، والقفزة دي هتكون على كافة المستويات، قد يكون تشجيع كبير غير طبيعي للسيارات اللي بدون بنزين اللي شغالة بالكهرباء، وده هيصب في مصلحه امريكا، لان شركه تسلا والشغل بتاعهم هم، يعني شغل ان هم يسيطروا على السوق العالمي بالسيارات الكهربائيه، ده حاجه منتهيه يعني. قد يكون، بس حتى الكهرباء هتحتاج محطات نوويه، فقد يكون محاوله احياء فكره المحطات النوويه تاني، اللي المانيا كانت قفلتها، انها تحاول تشوف لها حل تاني. المهم ان هيبقى في بحث محموم السنين الجايه عن مصادر طاقة مدنية بديلة للبترول والغاز، ومنابع طاقة البترول والغاز غير روسيا وغير الدول المغضوب عليها، ان يشوفوا بقى ايه الدول الخليجية، يشوفوا الدول عربية، ممكن الجزائر تلعب دور في انها من كبار مصدري الغاز، تشوف حاجات بديلة للقصة دي. ده يمكن اول مقال. هنقرا سريعا كده التعليقات. طب نكمل مقال تاني، في مقال تاني اللي هو بيتكلم ان بايدن لازم يعاقب السعودية على ان هي بتدعم روسيا. المقال ده يمكن في يعني بيتكلم بيقول ان السعودية بترفض ان هي تدين رسميا لغاية دلوقتي، رافضة انها تدين الغزو الروسي لاوكرانيا. وامريكا برغم كده امريكا بعتت انظمه باتريوت للسعوديه، قدمت دعم عسكري ليها، عشان لما طلبت منها في الشهور الاخيره ان انا عايزه دعم عسكري وبطاريات صواريخ اكتر عشان اقدر اضرب الطيارات دون طيار والحاجات اللي بتعملها اللي بيعملها الحوثيين. ف امريكا بيقول لك بتدعم، هو الكاتب بيقول لك هو ليه عماله تدعمه، دعمت الامارات، عماله تدعم الدول دي وخاصه السعوديه، برغم ان الموقف بتاع السعوديه مخزي، ان هو الدول دي بتتدلع، السعوديه دي اللي بتتدلع. هو الكاتب بيتكلم ان ليه هي بتتدلع، ليه على امريكا، بيقول فبيذكر ان بيقول ان اداره بايدن بتتملق للسعوديين وبتبيع لهم اسلحه وبتعمل الحاجات دي كلها. فبيقول الكلام دوت ما ينفعش، والحكام العرب ايوه موقفهم متذبذب من امريكا، لانهم ما شايفين امريكا خاصه مع الثورات، موقفهم مع حسني مبارك في ثورات الربيع العربي وهو اكبر حليف لامريكا كان في المنطقه. وانا عندي اعتراض على حسني مبارك، ما كانش اكبر حليف لامريكا في المنطقه يا جماعه، مفيش اكبر حليف لامريكا في المنطقه منذ قرن كامل هي السعوديه، مفيش حد يقارب السعوديه اطلاقا، يعني الا في مرحله ايران ما قبل الثوره كانت ايران هي رقم يعني برضو اعتماد كبير جدا على امريكا، لكن السعوديه تحالفها مع امريكي فظيع، وتحالفها مع الجمهوريين تحديدا، ده مش مع امريكا وبس، دول وصلوا من التخصص ان الجمهوريين تحديدا جوه امريكا متحالفين معاهم. فالفكره بتاعت ان هو بيتكلم ان الحكام العرب قلقانين، بيتكلم على ان السعوديه كمان بتعمل حاجات بتغير من جلدها في حاجات، يعني مثلا بيقول لك من امثله بيضربها، بيقول لك الاحتفال باليوم التاسيس الوطني، الناس اللي من السعوديه بقى عرفوني يعني المعلومه دي ذكرت في المقال، بيقول ان كان الاحتفال بيوم التاسيس الوطني اصبح 1727 بدلا من 1744. طب ليه الاختلاف؟ بيقول لك الاول 1727 ده هو يوم تولي محمد بن سعود السلطه، انما 1744 ده كان هو الاحتفال الرسمي، لان ده كان يوم الشراكه مع محمد بن عبد الوهاب، فبالتالي ده نوع من العلمنه. فبيقول لك دي علامه عندنا احنا فهمناها في امريكا، دي ان دي علامه على علمنه الدوله، ان الدوله لم تعد تحتفل بمساله ان تبني الدعوه الوهابيه والشراكه دي اللي حصلت، لا الدوله اصبحت تحتفل بحاجه تولي قبيله للدوله. وده يمكن يتناسق مع تصريح انا قراته تقريبا وزير خارجيه السعوديه قاله النهارده او امبارح، بيقول احنا مالناش دعوه بالدين، احنا قبيله اصبحت مسيطره على الدوله، قبيله بنت الدوله، مالهاش دعوه، الموضوع ملوش علاقه بالدين تماما. فالفكره بتاعت الاحتفال باليوم التاسيس الوطني، هل الكلام ده صح فعلا؟ ان هو انا ما تابعتش الحاجات دي، انا قراتها في المقال بتاع الفوريون بولسي بس، ان هم غيروا اليوم التاسيس الوطني بقى الاحتفال بيه 27 1727 بدل 1744. فالفكره دي يعني لو المعلومه دي خطا عرفوني، عادي عادي ممكن تلاقي في الفورين بوس معلومه ممكن تكون حاجه قليله لكن ممكن تكون تحصل، يعني حاجه قليله جدا بس ممكن تحصل. فبيقول لك ده نوع من تنحية الإسلام من الرواية الوطنية القومية، أصبحت الرواية بتاعت السعودية لم تعد كذابين. إيه عرفوني المعلومة دي، إن السعودية أصبحت اليوم التأسيس الوطني بقى السنة 1727 بدل 1744، يوم توحيد البلاد. الله المستعان. هو المهم ان ديت صدرت لامريكا ايا كان اتروج لها ايه في جوه السعوديه، لكن روج ليها في امريكا ان ديت ان احنا غيرنا بدل ما كان احتفال بدعوه وهابيه اصبحت السعوديه هي دوله طائفيه بالنسبه لكم، لا عندنا الان يومين وطنيين، يوم توحيد ويوم تاسيس. هو اللي روج في، واضح ان اللي روج في امريكا ان لا ده هو احنا ده مزيد من العلمنه ان احنا عندنا دلوقتي يوم التاسيس دوت، هو ان ده تاسيس القبيله، تاسيس القبيله التي تحكم هذا الدوله. يا جماعه بعيدا بقى عن ايه؟ عن كون المعلومه صح او غلط، بس بصوا اتروج ليها هناك ازاي؟ اتروج ليها ان ده مزيد من العلمنه، ان احنا بنفصل، احنا اصبحنا قبيله سيطرت على دوله. مساله ان الدعوه الوهابيه فدوله دينيه انشئت من اجل الاصلاح وتجديد الاسلام، الكلام ده الروايه دي خلاص بقى ايه، ما ينفعش تتقال دلوقتي. احنا بدوله قوميه وطنيه انشئت على قبيله، انشئتها قبيله. فهي ده اللي بيروج، واضح ان هو ده اللي بيروج في امريكا، وخاصه بعد التصريح اللي انا قراته اتقال من وزير خارجيه السعوديه، قال احنا قبيله انشات دوله مالناش دعوه لا بالدين ولا بالكلام دوت، ولا احنا دوله دينيه ولا حاجه، احنا مجرد قبيله انشات دوله. ده قد يكون متناشي تماما، التصريح اللي لسه طالع ده متناشي مع الكلام اللي موجود في المقال ده، ان هو بيروج حاليا على الاقل في الغرب ان احنا دوله قوميه وطنيه علمانيه لا لنا علاقه بال لمساله ان محمد بن عبد الوهاب هو اللي انشانا والامام ومش امام، لا لا لا الكلام دوت ما ينفعش. سفير لندن، السفير السعودي بلندن وليس الوزير، تمام، يبقى السفير السعودي تمام، ما هو سفير هيبقى بيمثل سياسه بلده كده، يبقى فعلا هو ده اللي بيروج هناك. بعيدا عن بقى مساله ان انت بيروج ايه في السعوديه، يعني الناس لازم تعرف هو بيروج ايه في الغرب. بيروج في الغرب ان يا جماعه احنا عباره عن قبيله سيطرت على دولة وعملت دولة. انسوا بقى الكلام بتاع ان احنا دولة وهابية ونشأنا من اجل الاصلاح الاسلامي ومن اجل نشر الدعوة الصحيحة والكلام ده، كل ده بيتم التخلي معاه. بالاخر الدعوة الوهابية ما بقاش التخلص منها جاري على مستوى الدولة دلوقتي، بس اصبح حتى على مستوى الجذور بيتم التخلي او التخلص من الدولة، من الدعوة الوهابية. طيب هو هيجي عيوب الصين وروسيا. هو بيقول الكاتب ان انتوا يعني بلاش الاعتماد قوي، الخوف قوي، لان السعوديه ما تقدرش تروح للصين وروسيا، لان الصين وروسيا مليانين مشاكل بالنسبه للسعوديه. كانوا، طب ايه المشاكل؟ بيقول لك اولا الجيش السعودي امريكي، فعشان احول الجيش السعودي لجيش السلاح بتاعه من الصين او من روسيا او من اي حاجه، غير ان انا هنزل في المرتبه بعد الاف 15 والطياره المتطوره اللي يا دوب مصر ما صدقت ان هي هتديها لها، واللي هي متطوره ايه ده الاف 22 الحاجات اللي طالعه، يعني احنا لسه ما دخلناش جيل خامس. بعد الحاجات اللي السعوديه ديت هتنزل في المرتبه، خاصه ان السلاح الجوي الروسي اللي هو اقوى من السلاح الجوي الصيني بكتير، السلاح الجوي الروسي اظهر ضعف شديد جدا جدا في الحرب الاوكرانيه. فكأن ان انا انزل في المرتبه من اسلحه امريكيه لاسلحه روسيه، هو رجعه ورده حضاريه وعسكريه كبيره جدا. بيقول لك هم ما يقدروش، الفكره ان بيقول لك دول ما يقدروش، لان ان انا حتى لو حبيت اروح للرده العسكريه ديت لروسيا والصين ويبقى اسلحتي منهم، فاعمل احلال ان الجيش بتاعي يبقى جيش اسلحته روسيه او من روسيا والصين، بيقول لك ده محتاج سنوات طويله واموال هائله محدش هيقدر عليها. بيقول لك السعوديين ما يقدروش يعملوا حاجه زي كده، تمام؟ فدي اول حاجه، فيقول لك ما يقدروش يعملوا حاجه زي كده. الحاجه الثانيه ان الصين وروسيا عندهم علاقات مع ايران كبيره جدا، ومش هيضحوا بيها عشان حد. علاقاتهم مع ايران اهم بكتير قوي من علاقاتهم، لان الطبيعي روسيا والصين بالنسبه لهم البوابه بتاعتهم ايران، وايران خطر ان انا احالف السعوديه وهي ايران قدام افغانستان وقدام باكستان وقدام بتاع مش عارف، ايران هتعمل لبش للصين وروسيا لو انا بقيت ضد ايران، والصين وروسيا بالنسبه لهم لا، ايران حتى النظام بتاعهم شبيه بيهم وضد الليبراليه الغربيه وضد مش عارف ايه، فيقول لك الصين وروسيا مش هيضحوا بايران عشان السعوديه، لان من الثوابت السياسيه بتاعتهم السياسات الخارجيه ان ايران دي بتاع ديت حلفهم جزء منهم، وده اللي امريكا بتحاول تخلخله دلوقتي، انها تحاول تخلي ايران مع امريكا والتحالف بتاع امريكا. فبيقول لك ان مش هيتخلوا عنها عشان السعوديه. فدي تاني حاجه، حتى لو السعوديه وافقت وقالت طيب انا هخلي الجيش بتاعي يبقى جيش روسي صيني بدل ما هو جيش امريكي، الكلام ده مش هتقدر تعمله، لان التانيين انت بتعملي ده ليه؟ عشان ايران، احنا ايران دي بتاعتنا احنا. ده بيقول لك جنب حاجه ان الصين وروسيا ما لهمش تواجد خليجي، فين فين القوات العسكريه اللي موجوده في الخليج؟ يعني انا كسعوديه خدت قرار هغير الجيش، والصين وروسيا قالوا لي اه ده ماشي يا سعوديه، ماشي يا جميل، احنا هنبقى معاك، هنبقى ضد ايران. كل ده يا سيدي تم، وهو من المحالات، لكن تم. انا كسعوديه هطلع زي الفرقع لوس كده اقول لهم انا هبقى اخلي روسيا والصين ياخد السلاح بتاعهم، وامريكا حاطه لي القوات بتاعتها عامله قواعد عسكريه في قطر وفي الامارات وفي كل دول الخليج وفي العراق وفي كل حته، محوطاني من كل حته امريكا دي. انا حتى لو السعوديه خدت قرار ان انا ضد امريكا ما اقدرش، امريكا حواليا من كل حته، امريكا حواليا في مصر، في اسرائيل، في الاردن، في العراق، في ده عامله قواعد في سوريا، سوريا حطت فيها امريكا، حاطه فيها قواعد، وفي العراق، في الكويت، في الامارات، في قطر، في كل دول امريكا محوطاني من كل حته. فانا كده هبقى بتذبح. فهو بيقول النصايح ان انا لازم اظهر العين الامريكيه الحمراء للسعوديين ان انا اتحرك ان نحو المزيد من تمكين ايران واستيراد النفط منها، ان انا هو بيقول النصيحه روحوا لايران اكتر ودخلوا ايران اكتر، عشان السعوديين اللعبه اللي بيلعبوها بتاعت الضغط على امريكا دي هم ما يقدروش يروحوا فيها لغايه الاخر، هيضطروا يرجعوا لورا ويضطروا يتراجعوا للوراء. فهي دي النصيحه، يعني ان بايدن لازم يعاقب السعوديه ان بطلوا تلعبوا اللعبه بتاعه ان تدوسوا عليا قوي وتتدلعوا عليا قوي، انتوا ما تقدروش تدخلوا مع امريكا خصام حقيقي، ما تقدروش، جيشكم في ايدي، تسليحكم في ايدي، الاوراق اللي حواليكم كلها بتاعتي، بما فيها ان انا ممكن العب بايران انها تبقى بتاعتي هي كمان، وساعتها انتوا هتبقى ليلتكم سوده. فهي في اوراق داخليه يا جماعه، امريكا عندها اوراق داخليه، اوراق جوه العيله المالكه نفسها، ممكن انت كمالك يعني انت عامل صداع، انت اصلا شبه مغتصب للسلطه. فانا اعمل لك حاجات جوه العيله المالكه، مش لازم اعمل لك قبائل تانية تقول فكره اه انتوا قبيله استولت على دوله، قبيله ال سعود اللي استولت على دوله، وهي حقيقه يعني. تمام، في قبائل تانية اصلا مستنيه تشوف هو انتوا ليه استولتوا على دوله؟ ليه استولتوا على الدوله دي وخليتوها بقت دوله باسمكم؟ بمناسبه ايه؟ في حاجات في حائل، في حاجات في في في في ناحيه في الحجاز، الدوله السعوديه ليست متماسكه بهذا الامر. الدوله هذا الكيان المصنوع هو مصنوع، لم يكن ينظر اليه في التاريخ على انه كيان واحد. حجاز، نجد، البحرين اللي هي المنطقه المطله على الخليج العربي، جيزان، الحاجات والحاجات اللي ناحيه اليمن، حاجات ناحيه الشام، تبوك، وحاجات كل ده لم يكن ينظر اليه على انه كل ده ينتمي الى كيان واحد. انتوا الكيان ده احنا ممكن، مش انتوا عايزين جاهليه؟ نقدر عندنا اوراق وازرع تعيد بعث الجاهليه مره تانية وتعيد حرب قبليه وتعملها حرب قبليه، حرب اهليه. امريكا في ايديها اوراق كتير قوي جنب النظام السعودي، ما يقدرش يستمر في العداء لامريكا بهذه الصوره. هو ده يعني النصايح ان اللي بيتكلم عليها، انا بوضح لكم لا النصايح اكتر من كده، النصايح دي بيعتمد عليه ان الدوله ما تقدرش تتحمل ان امريكا توري العين الحمراء فعلا. طيب المقال الاخير قبل ما نجيبه، يعني هبص على التعليقات كده، احنا كده ساعه المفروض نقفل، بس في مقال يعني مش هينفع، ولا نخليه بكره؟ معلش لا خليه بكره، عشان كده انا مش عايز نعدي الساعه. اخ بيقول ان السعوديه وعدو الرئيس الصيني وعدوا الرئيس الصيني باستقبال حافل بعد رمضان باستقبال ترامب، لان الصينيين موافقين على صفقات نقل تكنولوجيا عسكريه للسعوديه. احنا لسه متكلمين على القصه دي بتاعت ليه؟ الجزائر بتفكر تبيع بترولها بالدينار، فعلا ممكن يحصل لو في مصلحه اهل الجزائر، يا ريت. لو سووها بتشوف الجزائر جزء من فرنسا. ليه؟ كنت اتكلمت قبل كده في الحلقة عن تأثير الانتخابات الأمريكية على السياسة الخارجية. اه ما بالظبط، الحلقة دي مهمة جدا في القناة، الانتخابات الأمريكية يا جماعة، دوروا في حلقة عن الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على السياسة الخارجية، هيفسرها كتير من التصرفات اللي بتحصل دلوقتي من بايدن. روسيا بتبيع بترول الهند ب 35 دولار، رغم ان السعر حاليا متجاوز ال 100 دولار. اما ما هي مع ان الهند على فكره خد بالكم رايحه مع الخط الامريكي يعني، وده اللي مجنن باكستان شويه. سيها عندك ايلون ماسك وتسلا يقولون قفزه مثل هذه مكلفه ماديا، كان في استغلال خط استغلال الصحراء الكبرى في انتاج الطاقه، بس المشكله في النقل سعره خيالي. كل امريكا هتوافق على صفقه الاف 15 مصر اللي كانت واقفه من الثمانينات. وافقت كانوا وافقوا عليها عشان مصر ما تشتريش سخوي 35. هي امريكا وافقت على صفقه الاف 15 اه، بس تسليمها هيكون امتى؟ غير ان الاف 15 خدوا بالكم يعني برضو يعني مشكله، ان السلاح الامريكي ده مشكله كبيره يعني، ممكن نتكلم عنها مره تانية يبقى معايا مصادر افضل يعني. هذا أول ذهاب ملكهم، فليسوا القبيلة الوحيدة الراغبة بالملك. ما ده اللي أنا اتكلمت عليه، إن المسألة بتاعت إن إحنا قبيلة خدت، طب ما في قبائل تانية يعني، إيه اللي خلينا، إيه اللي خليكم تاخدوا أصلا؟ الوهابيين فعليين كفار السعودية منذ السبعينات بحجة الانقلاب على الدعوة السلفية. يعني ده أنت لو بتعتبر الوهابيين دول يعني دول وهابيين فعليين والباقيين وهابيين، لا أنا بخالفك الكلام ده طبعا. وهابيين نص كم يعني. ما كانوا دولة محمد بن سعود، كان يا دوب أمير قرية اسمها الدرعية، ولد محمد ولد عبد الوهاب اللي جاب له كارير. غير زي مصطفى تعرف نعرف نسبه ولا اختلفنا معهم، وغير صحيح إن هم جايين نسبهم من قبيلة عريقة. خلي بس حاضر، بس مش ليه التنبيهات ما بتطلعش؟ والله ما عارف، والله ما عارف ليه التنبيهات ما بتطلعش في القناة. فعلوا الزر بتاع الجرس ده، اعملوا زرار الجرس في القناة، يمكن هو ده السبب يعني. حتى في الرواية زوجة محمد سعود موضة اقتنعت بدعوة محمد بن الوهاب واقتنعت زوجها فيصل في كلام انهم نفسهم مش عارفين نسبهم، نفسهم مش عارفين نسبهم، مرة ينسبوا نفسهم بني حنيفة ومرة أخرى يغيروا. يعني الطعن في الأنساب يا جماعة عند المسلمين، الطعن في الأنساب كارثة سودة، حكم شرعي وموضوع. فالأفضل لو حد نسب نفسه هو بقى بيكذب في النسب دوت، هو حسابه عند الله سبحانه وتعالى. انما الطعن في الانساب لا، ده حاجه عند المسلمين حاجه كبيره يعني، من مساله الطعن في الانساب ده. فلا تطعنوا في الانساب ما دام ناس بتنسب نفسهم كده، والموضوع دوت من يعني ده غلط غلط، ما تطعنوش في الانساب يعني. ومساله الانساب دي ما تشغلوش بالكم بيها يعني، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وناس قتلت الموحدين، ناس قتله للموحدين، وناس بربر واتراك ومن الناس لا تنتمي للاعراق العربيه، ويقاتلون ناس من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، بيفخروا من نسل ان هم من نسل النبي. مساله الانساب والحاجات دي كلها ما تشغلوش بالكم بيها، دي كانت في عصور مضت خلاص يعني، مضت وما كانش ليها بالمعنى ده، المعاني يعني في الشريعه كان ما بتحملش المعاني ده، ان خلاص ده نسبه كذا فالوضع خلاص انتهى. لا، الامور في الشريعه الاسلاميه كاهل سنه، ما احنا مش شيعه احنا عشان يبقى معنى النسب يعني صفات متوارثه ويعني مش عارف ايه ونعمل الف الف حاجه زي كده. احنا شفنا في كاهل سنه، شفنا مصايب جايه من ناس ينتسبوا للنبي ونسل النبي وينتسبوا الشيعه نفسهم والحاجات بتاعت الشيعه، وشفنا كثير من الشيعه عملوا ايه في المسلمين. فمسألة الأنساب ما تشغلوش بالكم، مسألة الأنساب وطعن في الأصل عندنا كمسلمين لا نطعن في أنساب حد، ما دام الطعن في الأنساب ده خطير. وعشان إيه تطعن في الأنساب يعني؟ لو من نسل النبي يا حبيبي يعني، مش هيقتلك كان هو أمير المؤمنين في الأردن مش من نسل النبي؟ إيه يعني مسألة إن أنت تقعد المسألة دي شغلاك، ما تشغلش بالك بيها. من بطأ به عمله ها إيه؟ مفيش، لم يدركه ناس. العمل بتاعك انت المعيار التفاضل التقوى. مفيش لجان، ليه لجان؟ في اطار الان من بعض الشمامره تجاه آل سعود، لكن يقدرون يصرحون فيه. انا شفت وانا في المدرسه في الرياض كان في كتاب كده عن التاسيس وحاجات، فكان في اشعار وكان من الحاجات اللي لفت، كانت اول مره التفت للامور دي. ففتحت الكتاب ففي اشعار قراتها، واحد بيقول بيوصف حكم آل سعود انه جاء زي السحابه، حكم آل سعود دوت زي السحابه اللي بتلجي الشمس، اللي بتمنع الشمس، لكن السحابه دي هتعدي هتعدي، والقبيله بتاعتنا والقبائل كلها هترجع زي ما هي مسيطره. يعني الفكره الشعر كنت قراته، فانا مش قادر والله يعني، انا بس كان انا لفت نظر لفت انتباهي معنى الشعر، ان هم ينظروا ان الدوله قبيله واحده تمسك الدوله دي حاجه هتعدي هتعدي، وهنرجع تاني كل قبيله رئيسه جمهوريه نفسها تانية. فكان بالنسبه لي ده كلام، كان شعر في الاربعينيات او الخمسينيات او كده، ومنسوب لبعض القبائل. فده بيوريك ان في قبائل، او القبائل السعوديه، القبائل في هذه الدوله لا تنظر احنا مش سعوديين، احنا مساله وقت هنرجع تاني، نرجع تاني. في وفي ناس اكيد التزموا بالروايه الوطنيه، ممكن جديد كتير مش معقوله بعد بروباجندا طوال العقود دي كلها، لا في ناس تنظر ان احنا دوله وطنيه قوميه بمعنى الوطن القومي العلماني، ان دي كلها دوله اسمها السعوديه واحنا وطنيين قوميين اكيد يعني. لكن ان في ميول قبليه انفصاليه موجوده، ما اظنش ان حد يقدر ينكر ان دي موجوده، موجوده حتى لو قله بس موجوده. في معلومات الاستخبارات الامريكيه كشفت عن مصنع صيني سعودي لتصنيع صواريخ باليستيه. انا يا سيدي انا نفسي حكام المسلمين كلهم يبقوا الشرعيين لحد، نفسي يلعبوا كده يلعبوهم. ادم سبيك اب الناس اللي هم ده، تشوفوا يا جماعه دي حاجه الادامن المسؤولين عن الصفحات دي، مش اول مره يحصل فضيحه لصفحات نسويه وعلمانيه وملحده وبتاع، ونلاقي نصهم نصارى مصر، نصارى مصريين، مش اول مره تحصل كده. وده يوري لك الدور اللي للاسف بيلعبوا، اللي بتلعبه الكنيسه، لان دول ما اظنش ان دول بعيد عن الكنيسه يعني، احنا عارفين دول باداره من الكنيسه، او جزء منهم، او بياخدوا نمط كان عملته الكنيسه طوال القرن الماضي. مساله ان الحاجات بتاع الطعن في الاسلام وبتاع، يبقى هم حتى ما يبقوش ظاهرين، احنا يبقى بندعم، وما فيش اكتر من صفحات الفيسبوك، يبقى دعم حاجات فيها طعن في الاسلام بس احنا بنتكلم باسم المسلمين. دراسه ذاتيه تخصص في العلاقات الدوليه والسياسات الداخليه والخارجيه، كيف لي ذلك؟ دراسة ذاتية تابع هنا في القناة، احنا عرضنا كام كتاب، اقعد اقرأهم وذاكرهم، الكتب دي مهمة. تصوير آل رشيد ان هم شياطين بكتب التاريخ، طبعا طبعا. انا والله ما عارف ليه، هل دي حاجة ودي تكون علامة على ان القناة هتحذف؟ ان انا فعلا كتير جدا بيحصل من زمان، ما الناس تقول لي احنا مشتركين ومنتسبين ومفعلين الجرس، واللي يبقى الفيديو شغال ولا نعرف اي حاجه، بتيجي بالمفاجاه، والله ما عارف. طيب ايه الحل؟ هحاول ادور. تعمل بحث في حركه الريد بيل يا ريت، تحتاج مزيد من المراجعه؟ لا مش هقدر افيدك حاليا بالمراجعه كتير يعني، انا نفسي ما بحسش فيها بتعمق، التعمق غير البحث العادي السريع. المسيحية والمسيحيين العلمانة فيهم أسهل، طبعا العلمانة فيهم أسهل، بس المسيحية المصرية واخدة نمط بقالها زمن، خاصة القرن الأخير ده واخدة نمط صعب جدا يعني، العلمانة فيهم مش سهل خالص. بتوصلك؟ طب أخونا أشرف بيقول الإشعارات بتوصلك، مفعل الجرس. طب يا ريت تفعلوا الجرس في القناة يا جماعة، يا ريت تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب. هل الحرب انتهت بعد أقوال إن أوكرانيا وافقت على معظم الشروط الروسية؟ لا ما اظنش الحرب انتهت، ما اظنش الكلام ده. معلش خلي المقال الاخير ده نخليه بكره ان شاء الله مع حاجه تانية. هستاذنكم بقى ننتهي الحلقه عند هنا. اللي حابب يدعم القناه في رابط الباتريون الموجود فوق، واللي حابب ينتسب للقناه برضو رابط الانتساب موجود. ان شاء الله حلقات رمضان الاصل فيها انها هتظل مفتوحه، في الحلقه دي الحلقه دي هتظل مفتوحه ان شاء الله. وهتنزل كمان لو الصوره بتاعتها مش كويسه قوي هنزلها بصوره جيده لان انا بسجلها. وباذن الله هنلتقي غدا ان شاء الله، هناخد برضو مقالين ثلاثه كمان كده، بس من بعد بكره بقى ان شاء الله يوم الاربعاء هيكون ميعادنا مع اولى حلقات هنتكلم فيها عن مصطلح الغرب والمصطلح ويسترن سيفيلايزيشن، الحضاره الغربيه، ده المصطلح ده تطوره كان عامل ازاي. حلقه ان شاء الله نرجو من الله انها تكون حلقه كويسه. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بل نسى ومثلها